الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بعض الروايات في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي استكمال لما ذكر المصنف من الروايات في هذا الباب. وقوله هذا من الحمص، يعني من قريش، والقريش من والحمص تطلق على بعض القبائل ومنها قريش، وسموا بالحمص قيل لحماسهم في الدين كما ذكر المحقق هنا، لأنهم تحمسوا أي تشددوا في الدين وتمسكوا به. وهذه من الألقاب التي تدل على فضل قريش وعلى مكانتهم من الدين. وفضل قريش معلوم بحديث الصحيح كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وقوله صلى الله عليه وسلم: قريش أئمة الناس في الخير والشر، فهم قادة للناس في الجاهلية، ولهذا لهم الصدارة والقيادة في الإسلام، وخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهم من قريش، وهم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كلهم من قريش، والإمامة فيهم شرعا وواقعا، قد تولى الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون وكلهم من قريش، ثم بنو أمية وبنو العباس وكلهم من قريش، بل من أقرب البيوت للنبي صلى الله عليه وسلم، فبنو أمية من أقرب الناس نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو العباس هم من أهل البيت. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثني قال: سألت أبا عبد الله كنت أشعرا يأخذون رجلا فيقولون له تبرأ من علي وعثمان، وإذا قتلنا من بيت ضربه أن يذهب. قال أبو عبد الله: إذا عذب وظلم فليصل إلى ما أراد، والله يعلم منه خلافه. نعم. أنه سئل: سألت أبا عبد الله قلت الشراء، الشراء هو من ألقاب الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، ويسمون بالشراء لأنهم يزعمون أنهم شروا أنفسهم من الله. والخوارج طائفة من أهل البدع، كان خروجهم في عهد علي رضي الله عنه في يوم صفين، خرجوا على علي وكفروا علي وقالوا له حكمت الرجال في كتاب الله، ويسمون بالمحكمة وبالحرورية وبالخوارج، وهم طائفة من أهل البدع يكفرون طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون علي وعثمان ومعاوية وكل من شارك في الفتن والحكمين ومن رضي بالتفكير، وقد كانوا يقاتلون ويخرجون على الحكام انتصارا لعقيدته. والإمام أحمد سئل هنا أنه إذا أتى هؤلاء الخوارج وكانوا أهل سلاح وقتال وأكره الرجل، قالوا له تبرأ من علي وعثمان وإلا قتلناك، فقال الإمام أحمد فليسر إلى ما أرادوا، يعني إن أكرهوا على كلمة في الطعن أو في القدح فإنه يوافقهم على هذا، والله عز وجل أعلم بما في قلبه. ومعلوم أن الرجل لو تكلم بكلمة الكفر في حال الإكراه فإنه لا يؤاخذ بها، فكذلك المسألة هنا متمشية مع هذا الأصل، أن الرجل إذا ما أكره على الكلمة التي فيها كفر أو محرمة فإنه في حال الإكراه يعفى عنه، وهذا من سماحة هذا الدين، أن الرجل في حال الإكراه لا يؤاخذ بما أكره عليه. نعم. قال اخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي عبد الله البراء بدعه والولايه والولايه بدعه والشهاده بدعه. قال البراءه ان تبرا من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والولاده ان تولى بعض وتترك بعض، والشهاده ان تشهد على احد منهم في النار. نعم، هذه من الألفاظ المحدثة التي أحدثت في عهد الخوارج وكذلك عند الرافضة، استخدام الولاء والبراء، والرافضة يقولون لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاء لعلي إلا بالبراءة من أعدائه، ويزعمون أن أعداء علي رضي الله عنه الخلفاء الراشدين الثلاثة. وهنا يعني فسر الولاية بأن يتولى بعضا ويترك بعضا، يعني يتولى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترك بعضا. ومعلوم أن الواجب هو اعتقاد محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، الثناء عليهم ومعرفة فضلهم وعدم التفريق بينهم. والبراءة أن يتبرأ من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تبرأ من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو منحرف عن السنة وعن السبيل. وكذلك الشهادة هو الشهادة على أحد أنه في النار، الشهادة على أحد منهم أنه في النار، وكذلك الشهادة على غيرهم من المسلمين أنه في النار بغير دليل، بغير ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة. لكن ينبغي أن تؤخذ هذه الألفاظ التي قال فيها الإمام أحمد هنا أنها بدعة، أنها إذا ما استخدمت من أهل البدع يريدون بها تقرير هذه البدعة، أما استخدامها عند أهل السنة في باب الاعتقاد في باب الولاء والبراء فإنهم لا يريدون بها إلا الحق. والولاية عند أهل السنة لها معنى، والولاية عند أهل البدع لها معنى. فالولاء عند أهل السنة قائم على السنة، أن يتولى الرجل أهل السنة ويحبهم ويتبرى من أهل البدع ومن المخالفين ويبغض المخالفين على قدر مخالفته، فيفرق قد تكون الكلمة كلمة حق لكن يصبح لها معنى عند أهل البدع يخطأ عليه، أما استخدامها على أصلها فقد جاءت النصوص بوجوب الولاء والبراء ومحبة أولياء صالحين والتبرأ من المخالفين. قال أخبرنا عبد الملك بن قال سمعت هارون بن يعقوب يقول ما بيننا وبين أصحاب محمد عليه السلام إلا خير، خاطر على دين الله عز وجل، ما من غيرنا إلا الشكر لله عز وجل ثم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم لأصحابه رضي الله عنهم. نعم، هذا هو سبيل كل مسلم، أنه ليس في قلبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا المحبة والخير، فإن محبتهم ملازمة لمحبة الدين وتوليهم هو من الولاية الشرعية، والبراءة منهم هو براءة من هذا الدين، لأن هؤلاء الصحابة إنما قاموا بدين الله عز وجل، انتصروا لدين الله وقاتلوا عليه وأنفقوا الأموال وأنهكوا الأبدان، قتل من قتل في سبيل هذا الدين وعاش من عاش في خدمة هذا الدين، فحالهم كله جهاد في سبيل الله، فلا يبغضهم إلا من في قلبه مرض أو رجل يجهل حاله. أما إذا ما وقف الرجل على سيرتهم وعلى مقاماتهم في الدين فإنه لا يملك إلا محبتهم لأنهم قاموا بالدين، فمن أحب هذا الدين أحبهم، ومن انحرف عن هذا الدين فهو منحرف عنه. ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة علامة الزندقة الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقع فيهم إلا زنديق، وهذا هو الواقع، فما طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليهود والنصارى والرافضة والخوارج وأهل البدع والفتنة. ما يعرف عن أحد من علماء المسلمين المقتدى بهم أنه طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصهم، بل إجماع أهل السنة على هذا قائم في كل عصر، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإمساك عما شجر بينهم ومعرفة مقاماتهم العظيمة في الدين وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا القصد منه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نالوا ما نالوا من الأجر العظيم والسبق إلى الدين ونصرة هذا الدين مع قلة المناصر له في بداية الأمر، لهم من الأجر والمقامات العظيمة عند الله الشيء العظيم، فأخطاؤهم هي مغمورة في جانب ذلك الفضل وفي جانب تلك الحسنات العظيمة. ولا يعني هذا أن هذا فيه مخالفة لأصول الشرع، أن الله قد حط عنهم يعني السيئات من غير سبب، لكن هذا متمشي مع العصر، فإن الرجل يعني إذا كانت له حسنات عظيمة عند الله عز وجل فإنها تكون مغمورة في جانب، إذا كانت له سيئات فهي مغمورة في جانب الحسنات العظيمة. وهذه هي أصول الشرع، أن السيئة من الرجل الفاضل الذي له سبق في الدين ونصرة فإنه لا يؤاخذ بها وتغتفر في حسناته العظيمة. نعم. قال نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا على استقامة عظيمة على دين النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل رزقهم من التوفيق ومن بعد النظر والفهم ما هو أقرب إلى الحق والصواب، ولا يعني أنهم أنبياء، لكن أصابهم من التوفيق ومن الموافقة للحق ما هو قريب مما كان عليه الأنبياء، وليسوا بأنبياء. وهذا ما حصل يحصل لبعضهم كما هو الشأن في عمر رضي الله عنه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه محدث وملهم، وقد كان يقول الكلمة ثم يأتي الوحي بموافقة عمر رضي الله عنه في مقامات كثيرة. وهذا من الاستقامة على دين الله عز وجل، ومما علم الله عز وجل مما في قلبه من النصح لله ولرسوله ولدينه. قال نعم، هذا لبيان مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند السلف، فإن الرجل الذي عرف لهم قدرهم وحقهم هو ممن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أنه لا يخزى بما وقع فيه أهل الشر والفتنة من الوقيع فيهم وطعن فيهم وسبهم وشتمهم وفضلا عن تكفيرهم. وهذا هو سبيل كل صاحب سنة، إذا ما قدم سليم الصدر يوم القيامة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجى له الخير ويرجى له أن يحشر معهم وفي زمرتهم. وأعظم الناس خذلانا من وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالمخذول كل الخذلان من كان خصومه يوم القيامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله يقول الغلو في أصحاب محمد الغلو في ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله الله بأصحاب لا تتخذوهم غرضا وقال إنما هم بمنزلة النجوم لمن اهتديتم منهم اهتديتم فالنبي عليه السلام قد نمع في أصحابه ومن سقط أحد منهم وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون بعده من أصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبدأ بذلك فالاقتداء برسول الله والكف عن ذكر أصحابه فيما جدر بينهم التراحم عليهم ونقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونرضى بمن رضي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد موته قال الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرن الذين بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما أدرك مد أحد ولا نصيحة فالفضل لهم ودع عنك ذكر ما كانوا فيه قال علي رحمه الله إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عز وجل إخوانا على سبر المتقابلين فعلي يقول هذا لنفسه ولطلحة والزبير ويترحم عليهم أجمعين ونحن فلا نذكرهم إلا بما أمرنا الله عز وجل به ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال عز وجل تلك أمة ذكرت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ثم قال أبو عبد الله على الطريق الرازق والمنهاج المستوي لمن أراد الله به خيرا ووفقه عاقبنا الله وإياكم من كل هلكة برحمته قال وسمعت أبا عبد الله يقول من سلم عليه أصحاب محمد عليه السلام أرجو أن يسلم قال أبو عبد الله وما أجد في الإسلام أعظم منه على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم منه وما أجد في الإسلام أعظم منه قال أبو عبد الله وما أجد في الإسلام أعظم منة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رحمه الله في قتاله أهل البلد وقيامه بالإسلام ومع عمر بن الخطاب رحمه الله ورحم أصحاب النبي عليه السلام ونفعنا بمسلم قال أبو عبد الله أرجو لمن سلم عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفوز غدا لمن أحبهم لأنهم كانوا عمادا للدين وقادة للإسلام وأعوان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنصاره ووزراء على حقه واتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة ولا يذكروا إلا للخير ويترحم على أولهم وآخرهم قال حدثنا حسن وحدثنا أبو غزال قال حدثنا حسن بن صالح عن أبي بشر عن الحسن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال وحكم أصحاب انتهى قال حمد قال أبو عبد الله أبو بشر هذا هو الحلبي مر به في الكوفة فسمعوا منه نعم هذا هو يجمل اعتقاد أهل السنة كما جاء في هذه الرواية المطولة عن الإمام أحمد وقوله في صدر هذه الرواية الغلو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غلو في النبي والغلو هو مجاوزة الحد في أمر من الأمور والمقصود بالغلو هنا الطعن فيهم الغلو هو الطعن فيهم وتصيد أخطاءهم وسبهم وشتمهم إلى ما عليه أهل البدع من التكفير والتفسير فهذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم لهذا جاء في الرواية المشهورة عن الإمام الشعبي لما ذكر مشابهة الرافضة لليهود وقال فضلت اليهود والنصارى الرافضة بهذه الخصلة قيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهذا من نقص العقل والدين أن تعتقد طائفة تنتسب إلى دين وإلى ملة أن شر الأمة هم أصحاب النبي الذي بعث في هذه الأمة. وهذا نقص، نقص في العقل، لأنه لا يمكن أن يكون أصحاب يعني النبي على هذا الشر العظيم، بل من العقل أن أصحاب النبي لا بد أن يكونوا أقرب الناس إليه في دينه، لأنهم تربوا على يديه وشهدوا التنزيل. ولا يمكن لله عز وجل أن يخذل نبي من أنبيائه لأن يجعل أصحابه في شر الأمة، بل الثابت أن الله عز وجل اصطفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه. ومن تأمل حالهم علم هذا الاصطفاء، فإنهم جمعهم الله عز وجل من أقطار الأرض واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الرومي ومنهم الفارسي ومنهم العربي. وانحرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض من هو أقرب الناس إليه، وكان في صحبته من هو أبعد الناس عنه. وأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة، هناك في كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أقرب نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم منه، ومع هذا هو أفضل الأمة. هذا اصطفاء من الله عز وجل، اصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو قرب منه خيار الأمة، وضرهم قلوبا. وأعظم هؤلاء من كان على صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين، فكلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووزراءه. يعني مرجع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما استشار يرجع إليه، وإذا ما جالس يجالسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر في أمور المسلمين. فإذا كان هؤلاء الصحابة بهذا الشر كما تعتقد الرافضة أو الخوارج، فهذا خذلان أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشر وبهذا البعد. ومعلوم أنه أقل الناس عقلا لا يختار لصحبته إلا من هم يعني على طريقته وعلى سبيله. ومعلوم أن كل عاقل يختار من الأصحاب من هم على طريقه وعلى هديه، فكيف يعتقد ويظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تثبت النصوص بفضلهم أن يكونوا بهذا الشر كما يظن ويعتقد الرافضة أو الخوارج، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم من بين الأمة وفضلهم، وتواترت النصوص بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ كما جاء في حديث عمرو بن العاص، فقال عائشة، قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وكذلك النصوص الأخرى في تفضيله لأبي بكر ولعمر ولعثمان وعلي مشهورة وثابتة. الحديث هنا إنما هم بمنزلة النجوم، من اقتدى بهم اهتدى، هذا حديث الموضوع كما هو معلوم ولا يثبت، وهو مخالف للأصول. فلا شك أن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، الاقتداء بهم بما أجمعوا عليه، لا شك أنه من الشرع، فإجماع الصحابة معصوم، لكن أفرادهم ليسوا معصومين، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن الظن بهم أنهم أقرب الناس للحق وألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأشبه الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه. ثم ذكر أن هذا هو منهج وعقيدة أهل السنة، هو الإمساك عن الخوف فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينتقص الواحد منهم، بل نعرف له فضله وقدره ومنزلته من الدين. هذا هو معتقد أهل السنة الذي عليه الصحابة والذي عليه تابعون ومن جاء بعدهم من أهل العلم والفضل. قوله: نرضى بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم رضي بصحبته ومات وهو راض عنه، فكيف يطعن فيهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ والأخطاء حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، وهناك أحداث كثيرة حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لربما كان بعضها أعظم في نظر الناس من الأشياء التي حصلت بعد ذلك، مثل قصة حاطب بن أبي بلتان عندما أرسل تلك الجارية لأخرى المشركين على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعد من الأمور العظيمة، ولو لم ينزل الوحي لظن الناس وظنوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حافظ رضي الله عنه أنه على الإيمان، وقال لا تقول له إلا خيرا. ثم ثبت من تلك الرواية فضل حافظ رضي الله عنه لما استفصل من النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حملك على هذا، فأخبر أنه إنما حمله أنه ما من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله عند المشركين ما يدفع به عن نفسه وأهله وماله، وأراد أن يتقرب به. ثم قال وعلمت أنهم لا يضرونك، لا يضرون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال إيمانه، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله عز وجل لا يضره شيء، ولا يمكن أن يقف في وجهه أحد من المشركين، لكنه رضي الله عنه تأول فأخطأ، فظن أنه لما تحقق عنده هذا الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للمشركين أن يظهروا عليه، ظن أنه يسعه أن يخبرهم ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان متأولا مخطئا. وهذا مما يدل في نظرته وفي فهمه لهذه المسألة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للمشركين أن يظهروا عليه مهما يعني وجد من الأسباب المادية. هذا من كمال إيمانه، لأن المنافق لا يدرك هذا ولا يعتقد هذا، بل يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل وسيخرج، كما هو ظن المنافقين الذين كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أما هذا فقد بلغ من الإيمان مبلغا عظيما ودرجة عالية. فهذه الحادثة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئت فقد غفرت لكم، هذا نص عظيم ومنهج في معاملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ما وقع منهم شيء يسعى المسلم أن يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشر والفتنة، يقال وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على قلوبهم وعلى مقامهم في الجهاد وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا ترضى الأمة مع أن الأخطاء التي حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من طريق الاجتهاد في النظر، وهي لا تقلح حتى في العلم، إنما هو اجتهاد في السياسة. يعني طائفة رأت وجوب المبادرة بقتل عثمان، وطائفة رأت تأجيل الأمر، فهو اختلاف كما يقال اليوم اختلاف سياسي لا يرجع إلى العلم ولا يرجع إلى الدين. ولهذا ما طعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النظر في هذه المسائل، طعن في إخوانه بنقص في العلم أو في الاجتهاد أو فضلا عن أن يتهم بنقص في الدين. فالعاقل يسعه ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الذين اعتزلوا الفتنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرون أن الحق هو ذلك ما طعنوا في إخوانهم وما قالوا أن هؤلاء أصحاب شر وفتنة، بل كانوا يترحمون عليهم ويترضون عنهم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي اعتزل الفتنة في قصة الرجل الذي كان يقع في طلحة والزبير دعا عليه واستجاب الله عز وجل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا الفتنة وهم خلق الكثير من أهل الورع والعلم ومن أهل الغيرة على دين الله عز وجل، ما وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيعة أهل الشر والفتنة الذين أشربوا بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينالوا خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. الخوارج قتلوا شر قتلة ولا يزالون يقتلون إلى اليوم، والرافضة مخذولون لا يكاد من ارتكس في تلك العقيدة الفاسدة أن يرجع عنها إلا أن يشاء الله عز وجل. وقد ذكر أهل العلم في كتب مطولة ما حصل من الآيات العظيمة من نصرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل البدع والشر بمسخ كثير من الرافضة إلى قردة وخنازير عند الموت وقبل ذلك. وهذا ذكره المقدسي في النهي عن سب الأصحاب، ذكر قصص كثيرة مطولة على وقوع يعني بعض الحوادث ثابتة لهؤلاء، ولا يزال الناس العقلاء منهم يشهدون في الرافضة وفي أهل الشر والفتنة الذين وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرون الآيات الظاهرة التي لا تخفى إلا على ضعيف في الدين وفي البصيرة. نعم، كذلك قول علي رضي الله عنه وثناؤه على إخوانه وتعظيمه لهم رضي الله عنهم كما هو منقول ومتواتر ومشهور عن علي رضي الله عنه، مما يدل على مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك لم ينقص من قدره. فعلي هو الخليفة الراشد، ولو كان رجل يعني حق له أن يطعن في أحد لطعن فيهم علي رضي الله عنه لو كان هذا الخلاف منهم يستحق الطعن، ومع هذا ما كان يذكر أهل الخلاف له إلا بالخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كطلحة والزبير وعائشة وكذلك معاوية بعد ذلك. ثم ما ذكر الإمام بعد ذلك من أن من مات وهو سليم الصدر تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير، ويرجى له من الأجر والمثوبة عند الله عز وجل الشيء العظيم، وذلك أن الرجل يعني يكون مع أهل محبته وولايته، فمن تولاهم يرجى له أن يحشر معهم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، وهم منهم على يعني قرب في الفضل، كانوا يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر. فحري بكل مسلم مقصر وكلنا مقصر أن يقدم يعني بين يديه ويوم القيامة عند الحساب وعند الحشر هذه المنزلة العظيمة، أن يأتي إلى الله عز وجل بقلب سليم محب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجى له بهذا العمل الخير العظيم، كما يرجى له التوفيق في الدنيا، فإن من علامات التوفيق محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن قدامة النهي عن سب الأصحاب. قال أخبرنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا الحسن بن سفيان المحاربي قال أخبرنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد عن عبيدة الأزداء عن عمر أبي حفص عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اختارني واختارني أصحابي فجعلهم أصحابي وأصحابي وأنصاري وسيأتي قوم من بعدهم يسبونهم أنصاري يستخلصونهم فلا تجالسوهم ولا تغفلوهم ولا تجالبوهم ولا تنكروهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. نعم، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح كما ذكر المحقق، وإن كانت بعض ألفاظه ثابتة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أو اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، فمنهم أنصاره ووزراؤه وأصحابه، وهذا ثابت بالواقع، لكن الحديث بهذا اللفظ لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء في المقطع الأخير أو في الجزء الأخير من الحديث وسيأتي قوم من بعدك يسبونه، هذا أيضا واقع وقد حصل، وجاء من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشربوهم، هذا حق، يعني هو هذا الذي عليه معتقد أهل السنة من وجوب هجرة من وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأديبه وعدم مؤاكلته ومشاربته، وهذا الذي تواترت به الأقوال عن السلف كما نقل في الكتب المطولة في معتقد أهل السنة أنهم كانوا يتبرؤون من أهل الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجرونهم، وستأتي الرواية عن الإمام أحمد في هذا الباب، فهذا مما يدل على أن مؤاكلة الرافضة ومجالستهم والأنس بهم والاختلاط بهم لا تجوز إلا لرجل ينكر عليهم، فمن خالطهم فقد شاركهم في الإثم إن لم ينكر، فإن المنكر إن لم ينكر من المسلم أخذ الناس بإثم من وقع في المنكر، والوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي من أخطر الأمور، بل أخطر الأمور على الأمة إذا ما أنكرت على أولئك السفهاء الذين يقعون فيهم وينتقصونهم، وخالطهم الناس وشاربوهم شاركوهم في الإثم. فيجب على المسلم أن ينكر على هؤلاء، وأضعف الإيمان أن لا يخالطهم ولا يأنس بهم ولا يجلس معهم في مجلس ولا يسلم عليهم، لا يبدأهم السلام ولا يسلم عليهم إذا رد إذا بادروا، بل يجب الإغلاظ عليهم حتى يرجعوا عن عقيدتهم الفاسدة. وتقوم الحجة بهذا الموقف من أهل السنة تجاه هؤلاء. قال ابو الجوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبيد الله بن ابي همين عن ابن عمر ذكر اصحاب النبي صلى الله عليه انه ذكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال انهم ينقصون من كثير وانتم تنقصون من قليل. نعم، لعل المقصود بهذا انه اذا ما حصل منهم تقصير فهو نقص من كثير من حسناته، وأنتم تنقصون من قليل، يعني أعمالكم وحسناتكم قليلة، فإذا تكلمتم فيهم نقصتم من قليل، وهم إن كانت لهم ذنوب ولهم تقصير فهو نقص من كثير من أعمالهم، فالذي ينقص من كثير ليس كالذي ينقص من قليل. قال حدثنا عبد الملك بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن كريم قال حدثنا ابو مريم قال كان ميمون يقول قال كان ميمون يقول لنا لا تصفوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم، هذا الذي دلت عليه النصوص ودل عليه الحديث لا تسبوا اصحابي كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. فمسبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وإذا وصل السب إلى القدح في دينهم وإلى تكفيرهم بأجمعهم إلا القليل منهم فهذا كفر، كما نقله شيخ الإسلام، بل من شك في هذا أنه كفر فهو كافر. وأما الطعن فيهم بما هو دون هذا فهو من كبائر الذنوب، يجب التعزير عليه، ويجب على ولاة الأمر الأخذ على أيدي هؤلاء الذين يقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سبهم تخطئتهم في مواقفهم بغير دليل وبالظن وبالتصديق بما جاء في الروايات التي تنسب لهم وهم منها براء، كالطعن فيهم باختلاف وأنهم سفكوا دماء الأمة وأنهم أوقع الأمة في شر وأن كل خلاف بعدهم إنما هم أصرف، فهذا لا يقوله إلا مبتدأ، وهذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلله عز وجل الحكمة في أمره، فالأمور التي حصلت من الحروب وغيرها هي مقدرة من الله عز وجل، ولله عز وجل في ذلك حكمة، وهذه من الأمور التي يبتدي بها الله عز وجل الخلق ليعلم من يثبت على السنة ومن ينحرف. وكأن هذه الأمور يعني فالله أعلم أراد الله عز وجل أن يمتحن الناس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يثبت على السنة وعلى ما عهد للنبي صلى الله ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم به للأمة من عدم مسبتهم، ومن ينحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن فيه، فهذا ابتلاء من الله عز وجل، وما وقع وحصل بينهم لا يزيدهم إلا يعني فضل وشرف، لأنهم ما دخلوا فيما دخلوا فيه من حيث الجملة إلا نصرة لدين الله عز وجل وإقامة لدين الله عز وجل، وكان الواجب عليهم الاجتهاد للأمة، فهم أهل النظر والاجتهاد. ولهذا عوتب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يدخلوا في تلك الأمور ولم يدروا فيها برأي ولم يشاركوا فيها، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل النظر والاجتهاد الذين لا يسعهم التخلف عن الاجتهاد للأمة والنظر لهم. نعم. قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا حسين بن علي عن جمعة بن يحيى عن سعيد بن ابي بكر عن ابيه عن ابي موسى قال صلينا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاه المغرب فقلنا له فضرنا ان نصلي معه بك فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا قلنا نعم نصلي معك بك قال اصبتم واحسنتم ثم رفع راسه الى السماء وكان كثيرا ما يرفع راسه الى السماء قال النجوم امله من اهل السماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء مرفوعه وانا امله لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون واصحابي امله لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعدون. نعم هذا حديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل أصحابه وعن مكانتهم في الدين في هذا الحديث فقوله النجوم أمنة لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد أن هذه النجوم علامة بقاؤها في السماء علامة ولبقاء الكون فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد من أمر الله عز وجل والله عز وجل أعلم بهذا الأمر هل المقصود به يعني ذهاب النجوم كما قال الله عز وجل فإذا النجوم انكدرت يعني إيذان بقيام الساعة أم أن هذا يحصل قبل هذا لأن إذا ذهبت يعني بعض النجوم أن الله عز وجل يقدر ما يقدر من وجود الاختلاف ومن وجود التقدير الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم على مراده وقوله وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون يعني قال أهل العلم أتى الصحابة وأتى الأمة ما توعد من موت النبي صلى الله عليه وسلم وفسره بعض أهل العلم بوجود الردة فإنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة كان أمنة بكثير من الأمة للوقوع في هذا الشر العظيم وبالردة فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أتى الأمة ما توعد من وجود بعض الردة في كثير منهم فقتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمات من مات على الردة ورجع من رجع وهو إشارة أيضا إلى وجود بعض الفتن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من مقتل عمر ومقتل عثمان ووجود بعض التغيير الذي حصل في الأمة فهذا إنما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأحداث لم تحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانت بعد مماته وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كما قال وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون وهذا فيه دليل على فضل الصحابة وأن لهم مكان في الدين فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنا لأصحابه من بعده من كثير من الفتن فكذلك الصحابة كانوا أمنا للأمة من كثير من الفتن حتى ذهبوا وهذا الذي دل عليه الواقع فإنه لما ذهب عصر الصحابة اندلعت البدع واشتدت وقويت وإن وجد بعضها في عهد الصحابة إلا أن أهل البدع كانوا مقهورين مخذولين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرجت القدرية في آخر عهد الصحابة أنكرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت النقول عنهم كابن عمر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم جميعا وما قويت البدع وما اشتدت إلا بعد موت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من مكانتهم في الدين. نعم قال أخبرنا المؤمن قال أخبرنا عمرو بن عمرو قال حدثنا بشير عن أبي يحيى عن الجبال بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر للصحابة ولمن رآني ولمن رآني قال عمرو بن عمرو لمن رأى بلا نور قال قلت من قوله ولمن رأى ولمن رأى قال من رأى من رآني. نعم هذا الحديث إن ثبت والمحقق ذكر هنا أن إسناده ضعيف فهو فيه فضيلة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثابت من غير هذا الوجه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم في مواقف كثيرة وكان يوم الخندق يحفر الخندق ويرتجل يقول اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، كان يدعو لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في صلاته ويؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا اللهم اغفر للصحابة ولمن رآني، يعني لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من رآه من أصحابه، ولمن رآني يعني قال عمر بن عون لمن رأى يعني بلا نور، يعني كأن المعنى الثاني ولمن رأى، لمن رآني ولمن رأى يعني من رآني، يعني المغفرة هنا لمن رآه من أصحابه ولمن رأى من رآه، يعني للتابعين الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن ثبت فيه فضيلة للصحابة رضي الله عنهم، وفضلهم ثابت في يعني حصول الخير لمن اتصل بهم وبمن رآهم بما هو مقرر يعني في الشرع، أن من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد منه ومن علمهم نال كثيرا من الخير، وللتابعين مقام في الدين ومنزلة عند المسلمين، وهم الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستفادوا منه. قال قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ليس في القرن ومقداره قال الخرج المصدق وتسيره شيء أثبت من حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعيش هذا الغلام قرنا قال فعاش 100 سنة. وهذا القرن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الغلام يعيش هذا القرن دليل على أنه قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرن الذي كان فيه الصحابة، فإنهم كثير منهم كان في هذا القرن، وآخرهم موتا هو من مات في آخر ذلك القرن وهو قرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حيوة الرجل يزيد الحرم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده على رأسه وقال لا يعيش هذا الغلام قرنا. نعم هذا مثل السابق، يعني فيه بيان لقرن النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت، وأن هذا القرن هو خير القرون كما ثبت بالحديث الصحيح خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا أصل من أصول اعتقاد عند أهل السنة في معرفة هذه القرون المفضلة الذين تميزت عصورهم بأشياء كثيرة، ولهذا هم أهل الدين والفقه، وكل خلاف يعني خالف هذه القرون في العلم فإنه نقص، ولهذا كثير من أهل العلم والتحقيق كانوا لا يتجاوزون ما نظر فيه أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في القرون الثلاثة، ويعدون ما خرج عن هذه القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن السنة، وهذا أيضا ما دل عليه الواقع أن الضعف والبدع بدأت تنتشر، ضعف الدين في نفوس الناس والبدع إنما انتشرت وقويت بعد انتهاء هذه القرون الثلاثة المفضلة. نتوقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.